بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كنا كارا كهيكا قرآن سورة الأنبياء أفرتامي ستة الرجال كبا نهم دار ربوا الربو فتربنا هاتا جسوا درسنا كنا أكنا جت الرجال كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. أكنا جت الرجال كبا آياتون لما درد برتي واحد دوان ركنا جدو نبيوتاتي في جدو أمتا إساني جرود يكتب تبودا قيان قياما لكو فوداف تا كانان تهينا قيامي ذاني حقات آبتو جيشو يكتب تبودا وان نبيوتا كنمي وان نبيوني أرغتا فضل إسان قبن فضل كتاب إسان إساني كنن من قبو أكما سن نبيوتا في أمتا إساني جدوتي ركنا ديمي أكا برسل الرافو لأني أبسل الرافو لأنوف برسل الرافو لأني أبسل الرافو لأنوف ربي نسيتي قصص أنبياء هدو والتي أنسي أسيتي مهمة سن الرا قصة موسى تفهارون وان قبابا تكو أسيتي رانوها سيا كتابا إساني تيفي قرآن كينا والكناقة بودا مالو يتجدو ولقد آتينا موسى وهارون موسى وهارون يفكرني نجدا الفرقان توراتي نسيني إساني يفكرني توراتي كنيني الفرقان غرغر باسا كتهت ججو توراتي نسون توراتي مرة دبتا أما فرقان نسيت دبتا مكوني وصفي إنوتي وصفي توراتي ججو موسى هارون كنن الفرقان يكون غرغر باسا كهقا في درا غرغر باس. ولقد اعطينا موسى وهارون التوراة فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام جدو رب دماك قدام باسو جدوان نما هي مموتي في وان نمرت اوغمو حرام حلال قدام باسو كنن موسى هارون وضياء أما اللي إفا كرادان إفسة ككرانا ما إفسو كنم إسا قابته قجيلو إفا وانن تهيب هدايا نما تهيب إفا تهيب إتين قجيلا وذكرا أما اللي قرصة تهيب إتين قرفا من كنينيف جتا للمتقين ورغب صداتك إتين قرفا ورغب صداتك إتين قرفا أكا قرصات التسلامر ما هاته كيسا كابواء الرابوفة والرصدى ربيك مجدت والروان النتاجج دلك وان الروق الراور روق متبواء الراق أرقى تججو لا فكنا جنا دوما كمسان متقطوتكنا سفلما وصحياتي وعلما إنسان همي ور ربي صداته كقرصة كتاب سنيتين قرفم توت الردب تاجره كورا موسى هارون تاتي ورا بني إسرائيل ورا ربي صداتوف قرصتها جنان ورا ربي صداتو سنكا سفلمان رفتكان قباني الذين يخشون ربهم بالغيب ورا ربي في صداتني خالق إساني ورا صداتني بالغيب جتون فقو متيجا وان فغو يو اساني فيم اللي وان بكم اساني قلبي اساني الرافقات يو همي في اللي فغو مساني تتي امانا اما سيجان ارغود امالتي ايقربين كتاب بوسي نبيي ارغي اساكنا قبطة جدين فغو ماتي قبطان فغو ماتي قبطان ور ربي صدات جيجو ور ربي صدات ور ربي صدات نهو غيب تتي امانو دي دانيت مال جدان ارين الله جهرتان جدان سر ربي تيرمان ور ربي تيرمان نكاسيت ور ربي تيامانو مو فغوماتيت امانان يجا وهم من الساعه مشفقون اذان ترمى الليل من الساعه يجون اي من القيامه ركن بويا قيامه سنرا مشفقون اي وجلون خائفون من صداتن يجا من صداتن من الساعه يجونكن بويا قيامه الرا يجا ركو بويا قيامه الرا ركو كافا منسا ركو تويتا منسا ركو سراطا كغياتن دابتين سي اتش كيستي زمن الايراته كاتش كيستي دايفي ميل الراكاي اكا هاغ جلباتي هاغ مليتي هاغ كوكيراتي هاغ نمتلك امسوتي ون فبهان غياتن سلا قيامتي تهن تكالما ميتي احوال غيا قياما كنرا ورسوداتن سنجدا متقطو تيجون ورتفكن لمانقف امانتين ثاني اجان ارجن مالين جدان وان اجان ارجنت مالين امن جدان غيبيات اللي ربي نساني فيه وان بكم سي وان سني اسان الرافقات غيبي جتون وان بكم سي سنه مره فقات غيب كل غيب مطلق تهينا غيب النسبي تهينا غيب مطلق جتون كنم نتوكو بكون دندين يا ربي سي فيه مالي كنم نتوكو بكون دندين نجتون غيب النسبي جتون امو اتبير جراتو تباب كواللالت نبي الله موسى تاريخ اكنات ارغمي اكنات بشان ربي ندان روسي في بحن جتو يوسف همامي ارنوف غيبي وامبر جرومي ورغاف سنتي كيس بهي في حتى ور فرعون كدوبان سين اللين اكيسان بشان سيرني اچين بان جان ارغي ثاني بغيبي مي كان ما جرانين غيب النسبي جرانين نسبان امبر جرتي خوب بيكم سيسان رافقات نسبان ما بيرو جرو جتي مشاهدة جدام هم ايجان ارجاني جدام خنافون من رب التأماني غيبي جدامي وان اتهم مكون بيكم سيسان سر رافقات جداني وان اتهم انكون مطلق ايسان تهو اقا صفات ربي وان ربي نراسيهم ملكات الرابيكون دندين كنسبي را تهو كجناب نمن برا ور برا جرو بيكو دندو مرا اتهم امان وري ربي ايمانا كنف ربي ايمانا كسي ربي نوها كنو دوبا صفة تورا ترى هقص دبته جنان قرآن زالي دبته تانسي وهذا ذكر مبارك وهذا قرآن نبي محمد إفكن نكون صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآن محمد الرتب يكون ذكر مبارك قرص بركة قدك أبو قرصين ذكر لمن أراد أن يتذكر به يادة سنما يادة برباده وموعدة قرص لما قرف مبرباده قرآن نكون كايتين قرف مني كايتين يادة نواهن مبارك جتون كبركان إساء دانغان قبن جتا كبركان إساء قدوتات بركان الزيادة واهن دكيستي قود قدات أرغتوتا زيادة نقبات مالي بركة قباته مالي حرفي تكيو قراتي قرآن في برسن كناه رسول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها جدا أجدتون أهبتها قد أجاهد دودت ويتكان نمن ألف لا ميم جدا ميك أرغتا صدوم أرغتا يجو صدوم أرغتا مال هيا نمني فاتحة كره مال هيا نمني سورة البقرة كره أكنا يو دي كوني وان دانغان قبني جيتو أكاتي بؤا كنا بؤا قد ربحي قد كنا بؤا قد كنا نرغن شيطان سدورة تايس روك قدتت ويتا قرآن قراتون قبط ويتا قدتت قرآن قراتون قبط لا إله إلا الله وصو ربحين أكنا بري تكجالا كنا نرغتون كارغ متاتي كما جلامي كارغتا كما كنا نرغت مليون جلاهو لا إله إلا الله نمن رفين بلسلا والتين رفن انجلت ولكن كأكنته ممكانا ألا وإن سلعة الله غالية مشار ربي قالي دا بتدى واني بتتنين كنو إسنيف لافتو ما إسندورة كيفتي قرآن مكان ربي سيلافسي إسخانا قرآولتي أجري نساء سياسيمتي ولكن شيطاني اتنام انتيسو ربي نوحالافسو ججبات دا قرآن كان جبيت سبارك الله فيكم معنى إساء قرؤون لفظي إساء قرؤون تدبر إساء قرؤون اتدلقون كل نساء الدان أجري الدادة كبا ربي فضل نساء قدادة أنزلناه إساء خانا بوفنا جدا إرقما في إن خانا رتي بوفنا إن كتاب نكون قرآن نكون قرآن نبي محمد الرتب يكون ذكر قرص مبارك كبركة قدادة كبو أنزلناه إسسان نتبوس جل ربي إسسان نتبوس نبي محمد الرتب صلى الله عليه وسلم كأكنا اللفافور أمامي تيجو ربي الرتبوس أفأنتم له منكرون سلع سنينكم إسا كان واكتني القرآن مربي برابو إكنا سحري فالفلج التنيني شعري تكاولي لجتنيني إذا كان ددني إذا كان وابكتني سور ربيت كفريكون وانما جاء يسيسو ججا إني قرصته الأولين كبركا قدى قبته الأولين كربي إسابوسته الأولين أفأنتم له منكرون سيلا إسنين كن إذا كان ددني ورد كفري كن وانما جاء يسيسو ججا ددان كني اتأمنوا ددولين نبي محمد الرتي همبونا جلاني وقتو اللين ظاهرة كان بو إنسا إسا أمناني حرام وانن جدي حرام قدود أبني وانن حلال جدين حلال قدود أبون لين إنكار مخانا كيسي سينا دبين نمس داتشفتي ججباتو برباتي سبارك الله فيكم دوبة سنتهم سي ربين وآئي نبي الله إبراهيم بل إسين وحاسا ستي نبي الله إبراهيم عليه السلام أبا أنبيو تاتي أولو الأزم ور أنبيو نسان بودعو في هندي نسان هردوف ربنا كون في فئتي أبا ما في فئتي فضلي في فئتي كنا في نبي الله إبراهيم خليل الله خلانكما ليوتنا ندبره محبا في خلان والنسينة تدان جرتو محبان جاللت محبا جرمتتون تتسع لأكثر من واحد نمتك أوليف بلت أكنا جيتون هاتي أباك جالتوني دان ديتا هادر لأكس من جالتوني دان ديتا إلمان كيلي جالتوني دان ديتا أبوليان كيلي جالتوني دان ديتا شيك اللي جالتوني دان ديتا هذا منات تجالتون دنديتا ونتجالت دنديت هدودا كوني محبا جلما محبان نما هدو لتك أبو ندندهما محبا جلتي ظلي محبا قاد سجاللا محبا جلما جلتي نما هدو لتك أبو ندنديتا ولكن خلا ونجدمو لا تسع لأكثر من واحد تقو جساني أول كابيناتي في مبلت إسابير أعوان براكسي جالتون دانديت صدر كاسر نباقي تقهون دانديت جيجو خلا وانجر مكان وإذا كان أبقى إسين نما براتي في مبلت رسول صلى الله عليه وسلم مال جران وصو جالاللون خليل قرأتون كنافته ساتئين خليل قرأت جران لاتخذت أبا بكر خليلا سلا أبا بكر كان خليل قرد جاللو أكسي جاللو كيسوسا جاللو نكام جتي رومون ويسجد توكو كيسا جتي لكي كيسا سن اللين لا فاجة شومتي أما كدبنو غلتي كيسا كوني خلت يوجول دبر سنة كيسا سني سنيغد يجتشو محمالي سن اللين سنبير جريتشو ولكن أكسين جتي فكسي متي توكو كيسا كجران سني لا فاما جتشو سني هكس مرامي تجتشو دا كثيسة كانت تجرب على كل حال رسول صلى الله عليه وسلم تلا أبا بكر خليل قرأت أجران أبا بكر في رسول الأول انتهن ركن هجرة كيسة تهدي وان هذا رسولتي أمناني بودا وان إسان دينا كناف جيتش والانتهن وان سلا حقيقتي أكو مجران سن خليل قرأت ولكن صاحبني كيسان خليل رحمن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم سبران ربي سنبران كبرا قرأت دنده جيتش كناه خلان لا تتسع لأكثر من واحد نمتك أوليف إنبلأت وجهك بارك الله فيكم إبراهيم إسا أكسيتي كربين خليل إسا قدتي ربين خليل إسا قدتي دوب نبي الله إبراهيم كني دين الإسلام كنافوان انتهين انقبوا دين الإسلام هو سماكم المسلمين جنامي إساتو مسلم توتا جريتي مقاتي جدا إسلام ما أفيد لإن إسلامة هي إسلام ما نمقى ستنا أفوان انتهي من قبل بيين كيسة دلالتي بي إراكي أبكى ورى تاريخا جلوتي بي إراكي ستدلالتي أجي كيسة ويتقدتي جلو بي بي ربي بيتومك جروسا كيسة بي ربي بيتومك ربي ما تبيتومك أصلا ورى ربي أجي توان برا قبرو أبا إساء الراكاسي أبان كما كسيتي كارتي دادة بساني ديوتنا دبرسيني يو أبانا كسيتي كديدو تاتي نمني برامال هيا إنو تراكو داك أبانو رتي ديدي دوبا وان كان كيستي نبي الله إبراهيم سينا أكم أكا إني دبرت أسيتي نوحاسة وقرآن سينا أكم وان كان بلسو كيستي ديمسيسو إسا كيستي لبو في دينا كان واني قلت اتها قلت يدي لبو في كنو كيستي واني ندلقي أسيتي نوحي موي تمال جن ولقد آتينا إبراهيم رشده جل أول ما ربي كنا سبحانه وتعالى dugaa kennine jedha nuti dhugamatti kennine jirra jedha ibraahimii saniif kennine rushdahu jechuun qajeelloo isaa kennineef qajeelluma inni irratti jiru sannumatu kenneef jecha rushdii jechuun waan toltuu taate maratti qajeelu waan kheyrii taate kheyrii duniyaatiif kheyrii akiraallee itti qajeelteetuma qabattee dalagu numatu kenneef jedha duba dhugamatti nutu kenneef jedha rabbiin ibraahimiif rushdahu qajeelloo isaasan qajeelluma isaasan intabihu bakka kanatti رشده في من قبلون كن أكلمت فسر ما كيكدا من قبله أما دره من قبله يجون كن أما دره يجون كن مال يجون رشدي يجون كن معنى إسا مالي ويتجنن ولما نجد كلام قبل رشده يجون كن أكه الدون لما أجل أنت رشده يجون كن نبي ما داك أجل لم تربين كن نبجر كن نبي ما إساب كن نجدتو دا قرطبين فا أكثر مفسرتوتا أكنا جران جلا أكثر مفسرتون هدون رشد التوان فنامي نبي ما داجده ويتكنا ولقد آتينا إبراهيم إبراهيم إفكنين رشده أجل ما إساسا إساف كنين يتون نبي ما إساف رفتسان نمات إساف كنين نبي ما سنجد من قبل يتون مال تهريق أفسن من قبل يتون أي من قبل موسى وهارون نبي الله موسى في نبي الله هارون في نبي يما كنو دان دورتي نبي يما اينو كنيني نبي الله ابراهيم كنيني جودا تفسير تقوى كان تفسير تقوى كتاب نكي انك نتي هركا قبن كون لين رتي ديمه انتبهوا وان كتاب اسن هركا اسن هركا قبن جد الله اكيد كدا بكا قولي لما قولي سدي جودو بنوتي وان كتاب اسن هركا قبن جد اكيد كدا كتابي كيلو تركا قبنا كجلوت يا مو ولقد آتينا إبراهيم رشده جتونكن رشدي جتونكن الأهلية للخير والصلاة تولينا أهلته خيري دلقونا أهلته تكين نمتي إبراهيم كان تكين نمتي أجل مكين نيف أك أمبيوان بدا دليدوسان أك أمبي كاني كان قبرتوسان هنقبرين تكين نمان karaa gaarii irra keenne jechu rushdiin irra nabiyyummaa miti kaa xiqqeennumaan karaa bareeda irra kaayamee karaa bareeda irratti guddate jecha min qablu jechuun maal tahree gaafsan min qablu jechuun gaafsan min qablu nubuwaa jecha nabiyyummaa isaa kennuun duratti nabiyyummaa isaa kennumaan duratti nama gaarii isa taasifnee ka kulliin kheyriidha isa keessatti walitti qabamte isa taasifnee وكنا به عالمين نتين كوني تاني جدا به إساسان إبراهيم إساسان عالمين كبين تاني أكا إني وان كان أفتول أكا إني حق أقرأتو رشدي إساسان نو كان أكا غارت إسا قدسو كان أكا إني حق أقرأتو بينات حق أقرأت جنة تكين نمانو قجل مثلا إساف كنين يجودا جدا معنا ميتاكنا معنى كان لما نتفسرني معنى انغروك الربدان اتفسرا رشدين نبي يوم ماذا قاف نبي يوم ما جن من قبل قفتو سنقبا بيكا قما قمنات من قبلون من قبل موسى وهارون جتو نبي يوم ما قاف جن نبي يوم ما قاف جن قاف امو رشدين لكي نو مغاري تهي قدتو ريو جن من قبل جتون من قبل النبوة نبي يوم ما ارغتو اندرتو akku magaaritti nama gaarii isa goone rushdii qajeellumi isaa kennine akkasitti guddate jecha marattu wakunnaa bihii aalimiin jechuun qabla nubuwummaa tahuu baada nubuwummaa tahuu homa feete inni tuuta duraa fassarru ta booda waan labduun qabdu wakunnaa bihii aalimiin jechuun nuti nabiyyallaahi ibraahimiin kun nabiyyummaallee haqa godhata jechuu beeynet isaaf kennine seenaan isaa akka isinii haasawamuuf deemu kana akkuma san xiqqeennattiillee rushdii kennineef yoo jenne rushdii isaa kennuu san haqa godhata jechuu beeynee kennineefi jechu دوبا ما جرسني تانسي إذ قال لأبي غافني نتي رشدي كنين أبجر نكوني غاف كمي جنان غافين نجرسان غافي نجد إساني بار أبا شاتين غافي نجد تكامو اذكر إذ قال لأبيه يجمع سماك تبراغوني اذكر يادة دمي دبت مال إذ قال لأبيه وقومه غاف إني أبا إساتي فتوت إساتي جدسان يادة مال جدين ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أرأنتنا أمة مكيسة رابطين أمة وان كان قبروا مليوان برام بين كان كيسة رابطين مال جدان توت إساتنا عن جدا ما هذه ما لسنتن ما هذه التماثيل ما لفوتتنتن فوتو قاسنيت تماثيل وان سلا قبراني سن قاسنيت أجي كايتني قبران جر ما لفوتتنتن ما لسورة تنتن ما ل التي أنتم لها عاكفون إسين سنوك إسينين كن عبادة إسيتي فكت التمرسيتاني تيتن إسي قدسو داف إسي قبرو داف أكت التمرسيتاني وان إسين تيتن كوني مالي إسين مين أهيما مين مالي حقيقان إسين مالي فوتر دانتن أكنا جنان رقا وحي قال تعالى قال رسول الله وان بيغن جر ومبيتن التيم انكاري وان جوابا قافتمني ديبي دابد قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا جدًا إنه تجد قوم إساساً تجد وجدنا آباءنا أبوتيتين نقر لها عابدين يقول أي عابدين لها كإسيتاً أكنت التمرتني أكنت التمرتني أكنت التمرتني قبراً أبوتيتين نقر أبوتيتين نسنفانا أويني يا إبراهيم نتكنا أولو نبين ستي من جنون جدنين قال نجد عنده إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم رغا ربي تتتاتن إسني في وا لقد كنتم رغا تاتن إسنين كن أنتم وآباؤكم إسني فبوتين تسنين لين في بلال مبين ركن جلن إفبها كيسة تاتن جلين في بلال جلن مبين إفبلا جلن رويسا وهين قبن جلن شبها وهين قبن جلن إفبها كيسة جرتن جلين أنتم جتون كني هائما كنتم جدودا كنا تأكيد ميساتي معنى كنتم ثم كجدت سنة في أنتم جدودا كنا معنى أنتم تأكيد ما في جنة المال في آباؤكم يمكن وان الرد أتفق دمو ديمو ضمير فصلي جرانين سكنا جدو سنة في الرد قدوف أكما أدخل أنت وزوجك جدودك يساتي أنتان تأكيد جدو سنة دوما نبي الله إبراهيم دعوة إساك يستي سريه مت جلن رجل تنجلين بيبوتون كون إيغ أبا وفي أكسيتي كاتاتي ذات أبي أمبتي قديبه يجتو لننجرا كانت دورا سنت دورا قرآن نوهمن أبا وفي تين اللي أكسي جدي قرو أكتي كاتاتي أبا لين آخرا نرادي مجلين يوكا سج أفقا يوكا نرادي مجلين كنافو أباني اللي جدي أما أمة تللي قد به أمة قوتون اللي جلنا الرجل تنجرين بيبوتون موتم ما في شعب إساء أبك اتجرد زمن نبي الله إبراهيم كيس أرغمكون زمن نمروزي جرما علماني في الرحيمان نمروز كوني أبك أم بجتت نما بياسين سموه جراني ورها سمراه قالوا نما بدوما كيستي دانغا غاها جيكون اللي انكفري كيست وان إن ستي نبي الله إبراهيم سدلق وفديمو إنجب سيبتا كني بدوما كيسد دانغا كهاتي مال جلنين دوبا إبراهيمي كانان مال دي بسنين جلنا رجرتا مرتي كيسن جلنا إفباها تهر رجرتاني إسن اللين ورقات جلتو دا أبوتين تيسن تيسن جلتين تنسن اللي ورجلتين جنان أما سببي كانان روان فلتن لا أبوتين لين جلن مرة تورته هما كانا قبرا تورته ور جيل التآن ور سنة التآن اللين كانوا مقبنا جيران ولين إسن لچو ورمتو جلن فقال الرجل تنجرين نبي الله إبراهيم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين جاني أجئتنا بالحق سل رغت يماتي وانا سيتسنى رغما جتمو انت بطيك أفهم كنت سل موان جتو كان أجائب جتاش تقان لكان جنن نموكان جرو تقان لكي نجر سل إبراهيم انت بطمو رغاف جتوان جتو كان جرانين قالوا أجئتنا بالحق سل رغان نت رفتمو أم أنت من اللاعبين مو أتين كوني ورطبة الرهياني تبا فكنا جبتمو دوغا مجانين دوبينا مجلنا رجرتني نونجتكون قال ني جدي ابراهيم بل ربكم وانت باتي مال تجرامتي دغا جاي بل ربكم ورب بل ربكم رب السماوات والارض دوغا ربين كيسن رب يجتون الخالق والمالك والمدبر كايسن اومي كايسن هندور فاتو كامريك سانغرغا غالتو ربكم ربين كيسن رب السماوات والارض ربي سميتي في ربي دچيراسن ربي سمي تربني تي في كدچي تربني سن الذي فطرهن ان سنون فطرهن اسي سانكاوم انون سمي في دچي في تماثيل سنجلتي تنسني ليك وقت اللي وريدي بسنجلة سمي في دكي تنك وفرتي تندابين سمي دكي تنك أومي فطرهن إسي تنك أومي سمي في دكي تن إذا كإبادان لها قبرة إذا كإسي نموان أبو تكين نقرر التانية كان أنقبر تنكنامي دي كإبادان لها قبرة إذا كسي سنجلان الذي فطرهن إسي تنك أومي سمي في دكي في تماثيل إسين أوليغت أوف تنسان اللي إسين اللي مراك أومي جمعانا وأنا على ذلكم من الشاهدين أني على ذلكم وأن إسين جلسان الرد من الشاهدين ورقابه الرأي شاهد جدت دوان أبريف مال جنان شاهدني وأن حقيقة أرغتك إمامتي وأن حقيقة بيكتك وأن حقيقة أرغتك إمامتي وأن حقيقة تنيني مري شاهد دبين أشرتي هدما يغساني كان أفجأة وأنا على ذلك من الشاهدين يتون أني وان إسن نجري كان الرتي وأن نجري مالي جرق أفتني جنان لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين جلن إفباك ست جرتني إسن نجري كان لقمان إسن نجري سن الرتي رقا دانينكم حقيق ما إسن نجري يتون وان تباتي متي ربين قبر من سهق قدرته ربي سماواتات ابدتشيته اللين حقيقة ما كان لديه أغمان سنين جرأتها وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله إنك كتاكا أمه دبين ديدي أبان لي وامي أبان لي ديدي أمتا لي وامي أماني أبو تكين أكنا كذا ريلك جرانيني أما دبين غرا منكركا هركان ديم سيس أوتيتي حقوتنا ويجيكو تتملتي وتالله ربك ككده لكي دن أصنامكم وان أنت أبوتن كيستن كان قد وجيكو ما فانكينت لكي دن وانين أنقض أصنامكم تابوتن كيستن كان وانين أنقض بعد أن تولوا مدبرين ويتسم براياتنا كعادات السنسة ويتسم براياتا وان أنقض ويجا وتالله ربك قد لا اكيدن اصنامكم تابوتك ان كانت ملبات يجاب ملئت باس يجون وانا نقولوا يجمر بعد ان تولوا مدبرين يجونكم اي بعد ادباركم وتوليكم اي كيسن اسديفتني براياتني قاعده امتتي ورنا قبنجران والغي تابوتك انا تابونك دراني كيساني سن باي على بول فكاتي isa di sanid bira alatiyan bakabiratitti walgahi goranjecha bakabiratitti walgahi ada ida goratan waita isa bakana birayan nyata fidani nyata akkajirun isa kana duratti goranjalan abota kana durat nyata wan sila nyatu hedani isa kana duratti gurani akkasit isani birade mani bakka sila itti walgan sanitti walgahanit ربي جلني ريس لا أصنام خنا جري ويتأجس ديب يا ربي بركة اتقول إني أني كوام بركة بوتة هذا سام برتا وكان شهني قدامي ويتأجس ديب يا وام بركة خنا نياكو في جر أرجع وان كديب يا نوان كديب أن ثبراته في ديمتي جرو نبي الله إبراهيم كان كيسة تكاكت بعد أن تولوا مدبرين أنكوني ويتسم برادهم تنجتون تولوا جتون مدبرين أنكم مانا كيسة تتوكما أجد الجاتني ويتسم برادهم تنجتون ويتديفتني سم برايا تنجتون واني هارس اللين كابو زمانة سن فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم فجعلهم دوب إسان قد جدا هاتي فجعلهم جتوتانا تسيحي يا جدانيني جرو هدو فانكا نرادو بطانو لاني هاتين فسيحية جتون معنى ما تلالت إرى ويتهاسويتو فسيحيات هون إسني هاقلو جتو فدبتو برواتي ما ليه فاتين توني فسيحية ويتجلان ما جتو جواب شرطي وهيتو أسجير جلان يسيتو أفسحة جواب شرط مقدر جواب شرطي وهي قاسيتي قدر مهيتو جرى جواتو جدوتا نجرى جتو ما ليواني جدوتا نجرى كون وما تقلبتي يادو دوبا نبي الله إبراهيم تابوت سوان قد وجدتي كاكاتي الآداتي مال قد إره جتون انجرو حقن ويمتية جوزي مال قد تابوت سنتي مال دلقي دوبا اتتآداتي قرتي أكنا جتو قام فسيحي جتون اتتآداتين أكمل أجيت تساني وان اني سنبودا دلقي يونا قافت فأقول لك سينجدا جعلهم جزادا شئرا ما قد سينجدا جتو فسيحي جاويتي أنكان إذن ويتم عبارة هي كان دبيسني ويتولدت هي دام قرتي فاتين تم فتي هي يجون سيك لأيجا يعني معنى نسيئ كان فجعلهم دوب إسيد أسنام سن تاسيسي أسنام سن قد جتشار جزازا شرما شرما بطوتا شريت بطوتشي لك كاي جتشا فتاتا شرما أي كتا عن صغيرة كتات إتك قطي شريت وان تدك قطة جيرت خندئسي جيت إلا كبيرا لهم بدي كيساني مالي كاكيسا إر بدا سان كيسا ديس كن اللين وحيد ديس أسلوب اتنما وعمل تيساني أكاتا اتئسان كان أكا إسين كوانغوني أكا إسين تنهما تكافون تولي إسان غرسي سوداش فجعلهم جزادا قد ويت بكجر خانتي سافات انفا كيستي مال جدا غافا قيام كوني قهو كاي هندهم تاتي لن والي هندهم تي بكجدا خانتي باتا جديني أبان كاسي جدا كسالين جالتنين غرو قرآن مارتي بابان أكنا جنانين هندهم جدي والي انكايتي قوش ديمي ويتجر فنظر نظرة في النجوم ايه سن يوم فقه لن سكين أكنا مولي هندهم خراسي ني انتبا ما جدين مالي في إن هدفك بره وان كاكتك أبا وان دادتك أبا وان سندلقه في ديمار أنت بما جريك را ديبي أبا برا ديبي ويتجر جر نيان نبرت تقورة مجد كولين آياتهم تتكى جيلشا فراغ إلى أهليتهم فقال ألا تأكلوا تابوتا تيتروف وما برنجران نياتا درت تقورة ألا تأكلوا ما نيان نرجر أنا ما برتت ما نيان ن وادو دبتي أجاب جرمت يا سوسين ما لكم لا تنتقون قرن قبضني ناسويتني أفان قبضني أجاب هاي إيه قد بين كواتك خندب النتاس يا أمبي وأمبراتي فوزين كجيلتي فراغ عليهم ضربا باليمين مرقمان تقدر إيش كانت باليمين كان إما بالقوة أو باليمين دوب فجعلهم جزادا جتونا كانت أرقاني نيان نهنجره تولي آيات ما تتكي يتنيا تبركاني برا ديما إلا كبيرا لهم قدى وللرجي جرادا إنك إر قدى دا إن ديسي قد ديسي سنهن ديسي لعلهم إليه يرجعون أكا إسان سن غر قد ديساني تبت دي بأني قد ديسي وان تدكوتنا فتئ في موف أكو فجلا فتئ يوجد أن كتاه تاتي تكا هما جلا فتئ يكه موف يوكا هما إسان فتئ وكان هم نتاتي دبهنا كدر باتي أكي إسان همران جر إساني در باسوف قد تخانا ديس لعلهم إليه يرجعون يتشو خانا اللي لما تفسراني لعلهم إليه يرجعون يتشون الرقدان كبير مخانا تديبسان كبير تخانا تأكا ديباني ويتا أتشي أصدقان بعد أن تولو مدبرين هامي ويتين إني درانو تنادت ويتا بقى أول أنسان أولاني أصدقان لعلهم إليه يرجعون غر قد تخانا تديباني قد تخانا قافتاني نم إسيج أجاب صحابيك هاني في جيشا حرمته بريدك سياق عسيتي ورقرين إليه كان كموسى تديبسة تجرى لعلهم إليه يرجعون أكا غر موسى تأمناني ديباني بقى ويتا خجان هركاتو مي دبين هركابات دي جيشا أكا غر موسى ديباني أكا غر إبراهيم ديباني أكا غر إبراهيم ديباني في جيشا دبين إليه كبير مكان الدبيسة بريد قالوا جلندوب من فعل هذا بآلهتنا حاسين القرآن أكون أكنوا حاسين القرآن جرسون قا أشي أولاني أشي أسدتشاني ويتروفان تتشابو إساء أرغاني تتشابو سنف آراني قالوا من فعل هذا بآلتنا إنو أكنا قرأ جران جتشا كان مرا حاسو تجاني جيرو ما ليفي أكو مبان الفيارة ما جد وحذف ما يعلم جائز وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وحذف ما يعلم جائز وان حاسو سنر رابيكم قطوني متهجر أخانا رفاك يزد حاسو الرابيكم كن تتشب سيهيمي من فعل هذا بآلهتنا كان أرغم ملو جراني خلاص أصدقاني أرغم جتان كان مكيس جراني أصدقاني أرغاني لولان كاجر قالوا جران من فعل هذا بآلهتنا نمني أكا كان دلق آلهاتنا قبرم توتتين نتنتي نمني أكا ندلق إنه لمن الظالمين إنس والله والرامو ميتا قدى دلق الرهي جتا ميتا قدى إنو تدلق آلهاتنا تميتا قدى دلق والربدي قدى تكينا قدى استهزاء إهانا قدى آلهاتنا تكيسي ظلمي هدنا جئم لآلهات النتي دلالي إنما إني جراني ويتاسي أجي بربادان كونيكا حكي ورقي ساجروتي نما قطو إتنجا جاوسل لكو ديشان الرقائي برادية مجا جرا نبي الله إبراهيم أبو سفت أجي جوفين دبتو مالتو فت أجي جوفين موندن دهو جري أفما بحث تغتان كبربادة تغتان نما سكان أكنا قوتي قالوا جنندو بسمعنا فتن دردر بيتشتوك أجيبني يذكرهم كإسان كان دبتو همتو لأن كإسان دبتو يذكرهم بكل سوء ججو وان همتو تاتي مران كدبتو همان بيتا وان يكون همانا من قدن همانا من قدن جدي همتو هم دان كإسان دبتو أجيبني جنان يقال له إبراهيم كإبراهيم جدام كإسان جدام إبراهيم كإسان جدام إبراهيم كنا يفائل فتني كنا في يذكره من جملة كلمان فتن جتون سمعنا جتو كنا في مفعول دراتي يذكرهم جملة جتوني جملة في محل نسب مفعول ثاني سمعنا دقيني فتن دردر تشتوك دقين يذكرهم كيسان دبس دردر تشتون جتو دردر تشتان دبس توك دقيني إبراهيم كجراني ستة أجهان جنان ورجرين ويسعدني وتالله لأكيدن أصنامكم جيرو نمني تقول أغهي جيتو ليما دبتا تفسيري كتابا تفسيرا ما لنن بكيسه دابتي ما هذه التماثيل التي أنتم لها كيفون جريني ما اللو يساق قبري اتجر يجون همتون دبتا يجون أن بكيسه تول أبتي جيري يكوني دبماهم قبوان أجيتي نمني تقول أغهي جنو في انقابون جدان ويتكنا ماري جري والقايسون كوني توري جيتو إبراهيمي كان عندو بي كان الرتي أبا إساة هنا أمتا كانوا تهنا حركتي إني بشيسون كون توري جيتو نبي الله إبراهيمي كون قالوا جلندوب فأتوا به فدا إساسا على أعين الناس جيتون نمرت فدا إجا نما إرت جيتون مرت إساها أرقوات فدا لعلهم يشهدون أكا اتراغاب هنيف جيجو لعلهم يشهدون على إقراره بما سنع وان دلقي كان إني ويت إني أمن ويت إنه في الرتفولو ها أرغني يا ما نمرت ربين إساة تلشيه نما نبي الله إبراهيم نما ولتي قبلان يبدو بين تليه على آيون الناس يجون كن أرغان مرت أسباس أمتكنا كيسة تفيدا نظورة جيجا نظورة تفيدا لعلهم يشهدون أنكم اللي لم تفسرمي تكا بديدا لكي كان ويتئن إني أفرت فلتوية كبراك أكان قد انجروا رهن بينا إتمالي انجروا ويتئن أماني دبي كان جروا نمني مرت هذا قهو جدا تكا مو لالهم يشهدون أنكم يحضرون عقابنا له وأنه إساقون وجرانه نمني مرت هارقو جدا وأنه إساقون وجرانه نمني مرت هارقو هدراك نفسر كتاني وتركا قم طيب قالوا جلندو أما ليكم رأيه فوتيك إبراهيمي كان بربادا قلت هذا متى أرغني ربي تكتشتو به كيسة أرغني ركتين دوكني ربي تكتشتو به فقروا أجو مجيرا بكي لك ننجر قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم سيلا سيتو أكا كان دلك قبرم توتا تهنت يا إبراهيم سيتو أكنت تجري سيتو أكنت جتشمسي عليها تينا جنان قال جدين بل فعله كبيرهم هذا سلامان صدان مؤمن أمتك أنا هون دمان صدان كما تكبر نجر حتى أبانك يتوارين نجر مالي من صدان أما اللي إتو متبالا إيش نعرفنا قد تجتنا جتشمسي ثم تو جلا في تفكر تجدين بل فعله كبيرهم هذا قد بكثانته دلج وانس جدا كان نامك فسألوهم ميقى فداك عيسى إن كانوا ينطقون يوك دبة انتهى ميقى فداك السوهم براتي فوق جيلا جرتني قد فوق جيلا جرتني نما يسكر اللين هموين أسي قام حكيم بكيم دبين ديم توف سلوان نسين قبر تنكون هم إسوابو اللين همو إسين وانو قدا غنا جنته نونا كافي بدجال انو باسافو ابد تاجر تني غنا نو درومسا يچوفو ابد تاجر تني غنا فيانو كين نو هرسي سيچوفو ابد تاجر تن هما وايش غد ينيمو فاسالوهم غاه دا ان كانوا ينطقون يو كدبتن تا يو كدبتن تا ان كانوا تني جواب نيتي ان كانوا ينطقون فاسالوهم يچوما كدور دبر سنتو ايراغاي فرجوا الى انفسهم دار لبو في تدي بيانكا dubbin afaan nama qabdisaa wanni jedhani osoo waan guddoof kajeella jedhan homa caccabsee himuu dadhabuun osoo waan guddoof kajeella jedhan anatu caccabsee lakki ibraahimtu caccabsee jedheillee osoo hime hagasillee himuu dadhabuun kuni waan xiqqeennaati ammoo nuti waan kana waan nu godha jennee gabbaruun kunillee waan mataan namaan fudhanne farajau ilaa anfusihim gara lubbuu isaanii deebi'anii faqaaluu jedhan innakum antumu zaalimuun isin isinu mazalim tonne jecha antumi kanalle damira fasbi jani takka antumi mubtada zalimunan khabara jumlan khabara inna innakum antumu zalimun isinu matu warra lubbu ufi mi jecha gara shirkida isinu matu rabbi tiamanu di dedu bute sammi demale wanni nabi allah wanni ibrahim jedu kun duga da akamitti kana wanna jecha نبي الله إبراهيم عليه السلام كجيب صديق كجيب يجيب تجرى مرتنو ربي افتاد كجيب صديق مالفا إني سقيم يجيب تبقى بل فعله كبيرهم إنو تجف سجنان قد داخن تجف سيطولاما صدفان جادني في ساتين أختي جدين بكي أختي انت جدين سو ايش ها مصري سم سو مصري تي جدين كوني عراق اتي كوني ايغا فاتي ايغا تي ديمن كوني ايغا تي ديمن دبين لمان كن بكتوك اني سكيم جدتو في بل فعله كبيرو من كن بكتوك جدتو كون كسان بكبيراتي اكاديسا دي تو اتهم مولي تكبامي دوبا كون سدينو في ذات الله عز وجل ربو ما في جيتشا كجيبان جدامو جيتشا كجيبان ساهو جيتشا وفكم طوريا جدامو إرامالا قدو طيب ثم نكسو على رؤوسهم ايغنا غرقل فمن جيتشو متى إساني إرتك دي غرقل فمن جيتشون matamaan lafa seenan jecha amma saalfatanii mataan lafa seenan gawaan jedhan wallaalanii dubbina faanii dhumte gaggara galfaman nukisu eeganaa gaggara galfaman alaa ru'uusihim mataa isaanii irratti qaa'iliina haala ka jedhan tahaniin maal jedhan laqad alimta dhugaa beeyte yaa ibraahim maa haa'ulaa'i yantiquun jarri taabotaa kun hin dubbatan jechuu beeyte atilleen nulleeni beeyna atillee hin beeyta وانا كنا كنا ما نونجت تنو تكيسي تايجا رين إنسان دوبة تاني إنسان اللي نبيه كان إبراهيم اللي نبيه أكن دوبة نأتي اللي هم بيسا ما ليف إنسان غافت دايوك دوبة تنتات يتي ما نو تكيسي تايجا ما نو تكيسي تا والله لا جانا مرة ما هوري نقوة تايجا إسينو ما هوري جيتو نقاسي لا جواب طيب ما هؤلاء ينطقون يجونكن مانتوني ندلاي دي عمل ليسا دلاي دي جراني هؤلاء كن اسمي سيتي ينطقونا كن خبري سيتي ماتنا ما حجازية جلنين مات ميميا ما حجازية جلنين كرت الدنجرتي ما نسيت ما هؤلاء ينطقون جتشوفنا ما هذا بشرا جتشوفا قرآن كيستي قرآن لغة كيستي أكبر حجازتي بوئي ما هن أمهاتهم جتشوفا كنمر كيستي ما تنا حجازية جلنين ما حجازية جلنين ما حجازية ندليدي عمل ليس دليدي عمل ليس دليدي ما تميميان هندليدي ما تميميان هندليدي أسيتي أكملتي دليدي وجدان ما تنو تهجازية جا لغة ور هجازتي ندليدي عمل ليس دليدي ولكن شرطين دليدي شرطي قبدي شرطين إني نسيدو بدو فوتا بودا إيه إسيتي إني نندوف نعم ما تنبود إني ننجرت إني نافيان ننجرت تزايدات آتي سيبود رفت لما تا نفيين بكو مجراتو نفيين في أمري ما هؤلاء ينتقون جيشون هندوبة تنجيشون نفيين كون كيسو مجرى ما أنا كان نقابدي ما أنا كون اسحفو ما أنا كون كيسا لكي فمونا بي سدفان شرطي اسي اسمين اتعاني خبر في بودعانو وصو خبر دورة رين دلعي عمال إن اسيتنا عمل ليس أعملت ما دون إن ما بقى النفي وترتيب زكين جاء ابن مالك عمل إن عملت ما عمل ليس عملت عمل ليس عملت ما عمل ليس ندلي ديجنا دلي سيفمت عمل ليس دون إن شرطين في إن برجراته لبو ما بقى النفي نفي نفي بقى جراته وترتيب زكين ترتيب اسم التعاني خبري بودعان وجدتولا ini baka garib tu bukti Quran nak kisah tu baka hidu injir tu je cara fakar nanti sini ada ke kisah leh ni kau di bawah dan ada cerita bahasa darsiyo anda tanya mas kisah tu kisah nasui kalau jadi dua Ibrahim afatah budun min dunillah sila isinin kurabbi acit tigabbertani ma la yanfa'ukum syai'an wan huma isinin gone gabbarunisa yoma gabbertani leh huma takkabu aga isinin gam ولا يضركم كهما اسنينغون يو غبرو ديفتنيل اوف لكم ولما تعبدون من دون الله جچون اوف لكم اوف اسنججام هانكن نتل اوف اجا جت اوف اجا اوف اجا اسني جوان اسنغبرتنيل اوف اجا جچام اوف نجچون اي نثنا لكم وقبح لكم ولما تعبدون يجا فكن اسني فاته وان اسنغبرتني في اللي هاتو فقد اسني فون اسنغبرتن سن اللي ربي يجتك اسنغبرتن سن ججا ولما تعبدون من دون الله وان اسنغبرت اسني في وان اسن ربي يجتك غبرتن سن في اللي فكن هاتو تكا اجان هاتو بجتون اسن مرتنو اجا وان فين قبنا يجب معنا نسا افلا تعقلوا اقلين قبضاني قجلال تاني كأر وان كانا تجعب تجدتو همون دن دينتو واسيني قد اتياتني اكانتي مرسيتني قبرتني اسيني فابوتين تيسين لي جلينا كي سجرتوان اسيني انجل ايب كانا في جدوان غرام بوبا يجرام ابت تتكافاتي كان ودي قولان انجل اما دوبين حبنما اسكن افر دارا غوني مجا كان جلسي سو تاتمل فتا كان جلسي سو تاتمل خجدا ارى نجچو داف متان غرغل متان غنو ديبس ام بكيتن سالفكيس وان تچ جواب نو غدا في تقا في موتي في كسلا شعبي لي دتبي ما ها غونو ري قالو جلن حرقو ابدان نور بربدي كاجانو فر بوبا اسكن وانصروا الهتكم غبرم توتا تيسني افتم سا ان كنتم فاعلين يوك اسيف تمسو لغادان كيا دنتاي يوك دلي دنتاي هاغانا جنان قران نمبر لكم ري فوجي تدي هاغانا غا اتكاني ابراهيم ان قباني ابيد قبسي سني ولتي غوراني غيا هاغانا ابيد قبسي فمي ابيدتي درباني فقلنا جن يا نار كوني برد وسلاما كانما رسمت لك امس قران ابيد دان جن نجدو جري وني ورق الساعه تو ستي وانت كلما متي وني ادلان قبني يبدا كان اجي ابو رنج تشوفات جران غارين تربان اللي جاتون انجرا يبدا اكموتم اتي يعني بنيان جارني بنيان جارني بنيان هذا براغ وقطني كاس جارني كاس كيسه يبدا قبسي سنيت يبدا كان بكمرا وان سلا قران جدم تيغورني أكذبتي جئت كويت إبدي كن أكذبتي والنياتك أبتاجر أكما إت إبراهيمي كان كيس إتبو سنور أبنيت إسان إبدي فتنا ما خليس إبدا كتي فتنا ما خليس إبنا كان منجنيك أجاني وانو إتسان وهندر بني منجنيك أندر بني سوالي تيداني منجنيك أندر بني كيس أبو سنجنا ويتسر أدر بني إن كن در بني كرام مسافر إيرتو أسيأتي دي مجبريل فولتي دوفي وان هجبتك أبدا يا إبراهيم جنيان جبريل فقال إبراهيم أما إليك فلا ستن هجموا لنا ربي في يمان جنان ربي كي كتاتك هجبات وكتاتك دبين جبد ورأة جنان يغني أن سؤالي علمه بحالي جنيان كتاك يرهن درون سجنيان ربي وان كي سجربيه نزا دوبا بالدكيسة ويتيني لحقه إبدي هذا سنقف الرغب ديان هذا إبتيني لأني أكيد ربان قفا الرغب ديان لا حجو إسان تويني ولا قام إسان تويني هم من تكاك إراتوك من جيرو إبراهيم عليه الصلاة والسلام دوبا إبدان جرنا جرى دوبا ربين كل شيء إذا تحتك أهري ربك إنوان جروف كوني بردا وسلاما بردا كوني بردا قبنته اكدر ادانا مغبد سنيمتي سنيله نمت ستكن خاصيا نمغبو سنيله نمت ستكن قران تن خاصيا غبا سن ايتي قبنته وسلاما نجحت يمس كقران اللمين كوان اللمين كومت كرك ومت كان كابراهيم كننتو نتهي جنن بيدان على ابراهيم ابراهيم رتي بردا وسلاما قبنات نجحت ابراهيم رتي جنن قسمت هاتك وإذا كانت هاتي دبين حقا سلا قبتي قبتي إبدي حقا أقتي والنياتي والنياتي إبدي نامو ميجرنك أمانتنا أقمتات اللي تاتنا في إلما دارا اللي تاتوهن أولاد دانا هيا ما جرين جانبان وإذا كدكو إبراهيم ناموما دكانك يستغدبه وفن نور رانقبان واني تكواني تهنجرتو سبحان الله حبان سنني مر رب ربك جرينا ني مر رب ربك جرينا ابو ربي ما قبد جاء كان كان ربي ما قبد ربي كان انا وانا ربي كفر وانا ربي كفر ده برسيت امن وانا رجل لي ارجي ربي ما جرى دوبا وارادوا به كيدا مال اتدهو فداني مال هما اتدهو فداني اكهما كيدي هما ركو هما إسرقه سوفداني فجعلناهم الأخسرين إسان ومسان ور أكان هونغي ور دنيا في آخرت اللي هونغي إسان تاسف نجد فجعلناهم الأخسرين ور أكان هونغي ور هونغون دانغان قمن اتقيت إسان تاسف ميت آخرة ربي برا الرميو خليسة تابوت إساني إن كتشبسي غرا إسان قبو غراغب النسان فينجد جولا فيتيسان إبدخان أكانت قبسيساني تدربن يو إبدخان كيسا اللي ميلومان ديمين أمني فياق أبوچ كيسا غريبه ما تتلقى مومتا كان نمال تتلقى موصفر الأفداني لالتاني وان غراسي قبي غرا أفجيسي جولا فتقوه تدب وانسون همتك دقبمي وانسون فالا سني ستتاتي أمت فالا ستتي بفتي أدا همران جر جتونا مغرسيفتي ada rabbi to kochamale thabonne ke nakanu timade jenukun homa harkan kam nje chugar sirte to kochumma rabbi dande ti rabbi thagana ge ibid dillen ajajame guba silana magubusan isu ibidukun qudra rabbi irra ulama ne teradubatan bobahin sasan indif ne jenan oso bobahin sadise waita innike sati darbami achin dame wanje dan qaban malle ma bidin dame gubu da bejan ise ti darbinani madami wanenni ko dembe ne bidin dame sanif gubu da bejan sa إبدي هذا سلا بابو كسم بابا يعني إبراهيم من توي نماله كان أرجعه وأن ربي وأن أهل السنة والجماعة والله خلقكم وما تعملون إسن اللي رب ما تقول وأن إسن دل إذا اللي رب ما تقول خاصية وأن هندا وأن قبول لي وأن داول لي وأن مأول لي رب ما تقول كيف سكاه ربماتو كيسا كاي غاف ربين كيسا فول ايوان نسون اما رابط كنا ابدي كوني من بباها ابراهيم كيسا تاو كنا حتى علماء ما جنان صلى الله عليه وسلم انجراتين حتى بعد صحابات التلين اركفا مقاولين كون سلا قراء الجيسة جانا كيسا قران اجي سجانو سو سلامن كن جراتو باتي بردن جيكي سون قفتو سورابتي كن مرتي دندي تربي كينا تي دندي تربي كينا هاغانا جيتي اي ايتار راس مرتي رامنا كستان ولمت رابتا ديرات ان شاء الله تعالى مرة وانا جي كان فجد تربينا اتاسسو قرآن كان اكمو يتمر جنو كيستي أفلالو في قرص الرافرات في دعوة أكت دابتني في منقر أكت دينسسا ترتيب أكت دينسسا كان أكانته في وان هذا إن شاء الله تعالى القرص الرادبنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.